إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرح باب الضحايا والذبائح من كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تبارك وتعالى. وكنا قد توقفنا حيث ذكر رحمه الله الشرط المتعلق ببلوغ السن المعتبرة شرعا في الأضحية، فبين رحمه الله أنه لا يجزئ إلا الثني من المعز والإبل والبقر، ويجوز الجذع من الضأن. وذكر أيضا ما يتعلق بالأفضلية باعتبار كل صنف من الأصناف، وكذلك باعتبار الأصناف جميعها. أما باعتبار كل صنف من الأصناف، فبين رحمه الله بأن الفحل فحول الضأن، وكذلك يقال بالنسبة للماعز والإبل والبقر أفضل من خصيانها، وخصيانها ومن باب أولى فحولها أفضل من إناثها، أي أن ذكورها أفضل من إناثها. وذكر رحمه الله أن الأفضل من جهة هذه الأنواع والتفاضل بين هذه الأنواع، الأفضل هو الضأن، ثم بعد ذلك الماعز، ثم البقر والإبل. وهذا على قول المالكية، وقلت بأن جمهور العلماء على خلاف ذلك، فيرون أن الأفضل هو الإبل ثم البقر ثم بعد ذلك الضأن ثم الماعز، ثم يرون سبع الإبل ثم سبع البقر باعتبار جواز الاشتراكي فيهما، وقد مضت هذه المسألة. ثم بعدها ابن أبي زيد رحمه الله ينتقل إلى أمر آخر، وهو شرط أيضا في الأضحية، وهو شرط سلامتها من العيوب المانعة من الإجزاء. نعم. قال الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: ولا يجوز في شيء من ذلك عوراء ولا مريضة ولا العرجاء البين ضلعها ولا العجفاء التي لا شحم فيها. قال: ولا تجزئ في شيء من ذلك. المذكور ماذا الآن؟ هو ذكر الأضاحي، ولو تذكرتم في آخر الدرس استطرد فذكر احترازا ما يتعلق بالهدي، فذكر بأن الأفضل في الهدي أن يكون الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم الماعز، وهذا محل اتفاق. الآن لما قال ويجزئ ولا يجزئ في شيء من ذلك، هذا يرجع إلى الأضحية ولا الهدي؟ لا، يرجع إلى الأضحية، وكذلك بالنسبة للهدي، فالهدي لا بد أن يكون سالما من هذه الموانع المانعة من الإجزاء. فقال: ولا تجزئ في شيء من ذلك، يعني في الأضحية والهدي. طبعا الآن احنا نتكلم عن الإجزاء أنها لا تجزئ أضحية، خلينا نتكلم عن الأضحية فقط، هي تشمل الهدي أيضا لكن نتكلم عن الأضحية. لا تجزئ أضحية، لكن كونها مثلا تكون شاة لحم ويأكلها الإنسان يأكلها، الإنسان عنده شاة مكسورة، شاة مقطوعة الرجل، شاة عمياء، يذبحها ذبحا صحيحا ويتقرب بها إلى الله جل وعلا بغير أضحية، فإنها تصح، فإن هذه تصح، إن يذبحها لله جل وعلا يسمي عليها اسم الله ويذبحها مثلا للأكل ولأن يكرم بها الأضياف احتسابا، فإن هذا لبس به، شاة يأكلها، شاة لحم يأكلها. لكن كلامنا عن كونها أضحية، فإنها لا تقبل أضحية إلا إذا كانت سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء. فالآن إذا تكلم العلماء، ولقول ابن زيد هنا رحمه الله قوله لا تجزئ في شيء من ذلك، وبين العيوب المانعة من الإجزاء، لا يعني أن هذه لا تصلح أن تذبح ولا أن تؤكل، لا، إذا ذبحت لأن يأكل الإنسان لحمها ولا لأن يكرم بها ضيفه فإن هذه لا بأس بها، لكن كلامنا عن كونها أضحية فإنها لا تجزئ أضحية حتى تكون سالمة من هذه العيوب المانعة من الإجزاء. وهنا ينبغي أن تعلموا يا إخوة أن الأصل أن رفع الإجزاء عن البهيمة يحتاج إلى دليل. إذا كانت عندنا بهيمة أنعام توفرت فيها أوصاف القبول ويريد إنسان يذبحها يتقرب بها إلى الله، لو جاء أحد وقال إن هذه لا تجزئ لأن فيها كذا ولا فيها كذا، بماذا يطالب؟ يطالب بالدليل، فهذا الإجزاء الذي يتكلم عنه ابن أبي زيد في قوله ولا تجزئ في شيء من ذلك، نقول إن رفع الإجزاء عن البهيمة لابد فيه من دليل. فإذا قال إنسان إن هذا عيب مانع من الإجزاء، ماذا نطالبه؟ نطالبه بالدليل، نطالبه بأن يعطينا الدليل الذي يدل على أن هذا العيب مانع من الإجزاء. قال ولا تجزئ في شيء من ذلك عوراء ولا مريضة ولا العجفاء البين ضلعها، يصح ضلعها وضلعها، ضلعها وضلعها، والمراد به عرجها، البين عرجها، ضلعها أو ضلعها. وبعضهم يضبطها أنها مضبوطة بالضاد، وبعضهم يضبطها بالضاء المشالة، بالضاء المشالة، ضلعها أو ضلعها. قال ولا العجفاء التي لا شحم فيها، ذكر أربعة عيوب، هذه عيوب مانعة من الإجزاء إذا وجدت في الأضحية. الأول قال عورة، والثاني مريضة، والثالث العجفاء البين ضلعها، والرابعة العرجاء البين ضلعها، والرابعة العجفاء التي لا شحم فيها. طيب الآن نتكلم عن الأصل الذي ذكرت لكم. إذا ابن أبي زيد الآن يقولنا بأن هذه لا تجزئ، قلنا الأصل أن يطالب بالدليل، ما الدليل على أن هذا لا يجزئ؟ الدليل على ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، حيث قال صلى الله عليه وسلم، وقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ورواه أيضا الإمام مالك رحمه الله، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجوز في الضحايا العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. والبراء بن عازب رضي الله تعالى عنه لما روى هذا الحديث ذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بأصابعه الأربعة، إشارة إلى هذه العيوب الأربعة، فذكرها وأشار بأصابعه الأربعة عليه الصلاة والسلام. هذه العيوب المذكورة هنا في الحديث العلماء متفقون على أنها لا تجزئ في الأضحية، إذا وجد عيب من هذه العيوب في الأضحية فإنها لا تجزئ أضحية، هذا محل إجماع بين العلماء، لا يختلف العلماء في ذلك. قال ابن عبد البر رحمه الله كما في التمهيد، قال وأما العيوب الأربعة المذكورة في هذا الحديث فمجتمع عليها، لا أعلم خلافا بين العلماء فيها، ومعلوم أن ما كان في معناها داخل فيها، ولا سيما إذا كانت العلة فيها أبين. يعني العيوب الأربعة هاته متفق عليها، وما هو أشد منها كما سأبينه لما أشرح، مثلا عندنا العورة العمياء أشد منها من باب أولى أنها لا تجزئ، وهذا معنى كلامه هنا، ومعلوم أن ما كان في معناها داخل فيها، ومن باب أولى ما هو أشد منها، فإنه من باب أولى يكون مانعا من الإجزاء. وقال ابن رشد في بداية المجتهد أجمع العلماء على اجتناب العرجاء البين عرجها، وهي في الضحايا، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. هذه العيوب الأربعة مجمع عليها أنها لا تجزئ في الأضاحي، وما هو أشد وأولى منها، وسأبين ما هو أشد وأولى في كل واحدة. أما الأولى قال ولا تجزئ في شيء من ذلك، قال عوراء، العوراء التي العور هو ذهاب بصر إحدى العينين، هذا هو العور، ذهاب بصر إحدى العينين، قد تكون هذه العين منخسفة، يعني يذهب بصرها بانخسافها، ولا تكون بارزة، تكون العين طافئة ولا طافية، فإذا كانت بارزة فهذا عور، أو تكون منخسفة، العين تكون منخسفة فيوجد هذا في إحدى العينين فهذا هو العور، يعني ذهب بصر إحدى العينين. ويشترط هنا أن يكون هذا العور بينا، النبي صلى الله عليه وسلم قال العوراء البين عورها، أما إذا لم يكن عورها بينا هل تجزئ أضحية؟ نعم، شاة فيها عور لكن عورها ليس بينا، تراها تمشي مع بقية الشياه ولا تميز ولا تعرف أن هذه عورة، ربما صاحبها فقط الذي يعرف بأنها عورة، فهي عورة لكن عورها ليس بينا، هل تجزئ؟ نعم تجزئ أضحية، والسلامة منها أولى. لماذا السلامة أولى؟ لأن عندنا القاعدة في باب الأضاحي، أي الأضاحي أفضل؟ كلما كانت سليمة الأسلم من كل عيب فهي الأفضل، ولهذا لما يتكلم العلماء عن بعض العيوب يقولون السلامة منها أولى. الآن عندنا العور هذا، العوراء البين عورها، طيب إذا لم يكن عورها بينا فيها عور، إذن فيها عيب لكن عورها ليس بينا، فهي تجزئ أضحية، وكون الإنسان يذبح غيرها فهذا الأفضل، يعني السلامة من من من من أن تكون سليمة من هذا العيب فهذا أفضل. وقد ذكر العلماء رحمه الله حكمتين في عدم إجزاء العوراء البين عورها. أما الحكمة الأولى قالوا النقص في الخلقة وتشويه المنظر، يعني تنظر إلى هذه الشاة العوراء ذهبت إحدى عينيها تكون غائرة منخسفة أو لا تكون بارزة طافئة أو طافية، فهذا فيه تشوه في خلقتها ونقص في تشوه في منظرها، وأين في الوجه، تشوه في الوجه ويكون ظاهرا وباديا، وكذلك نقص في خلقتها. والحكمة الثانية قالوا قلة الغذاء، حيث أنها لا تتمكن أن تأكل كما تأكل بقية الشياه السليمات، لا تأكل كما تأكل البقية لأن بها عور، وهذا ربما يؤدي إلى أن تكون هزيلة، ربما يؤدي أن تكون هزيلة. وما كان أعظم من العور فهم باب أولى. الآن العوراء البين عورها هي التي لا تجزي، قلت يا إخوة إذا كانت عوراء وعورها ليس بينا تجزي والسلامة منها أولى. ما كان أشد من العور؟ العمياء، شاة عمياء لا ترى أصلا، ذهب بصرها في كلتا العينين، فهذه من باب أولى أنها لا تجزئ، لأن إذا قلنا العوراء لا تجزئ البين عورها، العمياء أشد منها فإنها لا تجزئ من باب أولى. ثم قال ولا مريضة، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال المريضة البين مرضها، لا بد أن يكون مرضها بينا، إما أن يكون بينا بحاله أو يكون بينا بآثاره. يكون المرض بينا بحاله، يعني تراها مثلا الجرباء، هذه جرباء، الجرب يكون ظاهرا بحاله، أو يكون المرض ظاهرا بآثاره. أنت تنظر للشاة السليمة ليس بها أي شيء لكن هي مريضة، الآثار تدل على المرض، بها عياء شديد، لا تستطيع القيام، لا تستطيع التحرك، إذن هذه مريضة والمرض بين فيها. طيب أنت قد تراها في الظاهر سليمة لكن أنت ترى بأن هذه لا تستطيع أن تمشي ولا بها تعب شديد، فهذا مرض بين. فإذا المرض البين إما أن يكون بينا بحاله وإما أن يكون بينا بأثاره، كالشاة التي يظهر عليها التعب الشديد. المرض المريضة، شاة تكون مريضة لكن مرضها ليس بينا، هنا فهمنا من الحديث مثل ما ذكرت في العور أنه إذا كانت مريضة ولكن مرضها ليس بينا فإنها تجزئ أضحية والسلامة أولى من هذا العيب، أولى أن تذبح غيرها، هذا هو الأولى من باب الأولوية والأفضلية. وإلا فإن من ذبح شاة مريضة لكن مرضها ليس بينا لا بحاله ولا بأثاره، ربما أكثر الناس ينظر إليها سليمة، يأتي المختص مثلا البيطري يقول هذه بها مرض، مرضها خفيف ولا مرض كذا لكن هي مريضة، طيب هذا مرض ليس بينا، فما دام مرضا ليس بينا فإنها تجزئ أضحية، إلا أن السلامة منها أولى، ما دام فيها مرض فهو عيب، لكن عيب لا يمنع الإجزاء، ولكن السلامة منه أولى. وذكر العلماء أيضا حكمة في عدم إجزاء المريضة البين مرضها كما قال صلى الله عليه وسلم، قالوا بأن المرض يفسد اللحم ويضر الآكل. إذا كانت مريضة وهذا المرض يفسد لحمها، فلأنه الإنسان أكل من هذا اللحم فقد يتأثر ويتضرر، ومن ثم فإن المريضة البين مرضها يعتبر هذا المرض البين مانعا من إجزاء الأضحية. ثم قال العرجاء البين ضلعها وضلعها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال العرجاء البين وعرجها في الحديث، طيب ضلعها أو ضلعها يعني عرجها، البين عرجها، المراد بالعرجاء التي لا تطيق المشي مع بقية الغنم والشياه، لا تطيق المشي، دائما تراها متأخرة بسبب ذلك العرج الذي فيها، وهنا يكون العرج بينا، يكون العرج بينا، فإذا كان العرج بينا فلا تجزئ أضحية. قال العرجاء البين عرجها، فكيف يتبين لنا أن هذا العرج بين عرجها؟ تنظر حين تمشي مع السليمات فدائما تكون متأخرة عن السليمة، دائما تكون متأخرة، فهذه عرجاء بين عرجها. والحكمة في عدم إجزاء العرجاء البين عرجها قالوا لأجل أن عرجها يكون سببا في تخلفها عن إدراك ما تدرك السليمة من المرعى، وهذا في الغالب، قالوا في الغالب لا يلزم به دائما، ولكن في الغالب يكون سببا لهزالها، أن تكون هزيلة إذا كانت لا ترعى كما ترعى السليمات بسبب تأخرها دائما، فهذا يجعلها ربما يجعلها هزيلة، وهذا في الغالب. وما كان أكثر من العرج فمن باب أولى، العرجاء البين عرجها لا تجزئ أضحية. طيب مكسورة الرجل من باب أولى، مقطوعة الرجل من باب أولى، إذا كانت مكسورة لا تجزئ أضحية، إذا كانت مقطوعة الرجل لا تجزئ أضحية، لأن العرجاء والعرجاء أهون من من من من قدم من مكسورة القدم، وكذلك من مقطوعة القدم، فإن هذه لا تجزئ، فمن باب أولى ما كانت مكسورة أو كانت مقطوعة الرجل. قال والعجفاء التي لا شحم فيها، وفي الحديث قال العجفاء التي لا تنقي، هنا قال العجفاء التي لا شحم فيها أو العجفاء التي لا تنقي، المراد بها الهزيلة، هذه العجفاء الهزيلة التي لا تنقي أو التي لا مخ في عظامها، لأن المراد بالنقي هذا هو المخ الذي في العظام. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المانع هنا ذكر أمرين، في هذا المانع ذكر أمرين، العجفاء هذا الأول، والثاني التي لا تنقي، يعني تكون هزيلة وليس في عظامها مخ، فهذه لا تجزئ أضحية. وابن أبي زيد قال والعجفاء التي لا شحم فيها. طيب احنا ماذا نفهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال العجفاء التي لا تنقي؟ لو كانت يا إخوة عجفاء هزيلة ولكن في عظامها مخ، تجزئ ولا ما تجزئ؟ تجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجفاء التي لا تنقي، فذكر أمرين، فلا بد من الأمرين حتى نقول إن هذا هو مانع من الإجزاء، هذا هو المانع من الإجزاء، أن تكون هزيلة وليس في عظامها مخ، نقي يعني مخ. طيب لو كانت هزيلة ولكن في عظامها مخ أجزأت، والسلامة أولى، أن الإنسان لا يختار هذه. نعم لو ذبحها تجزي أضحية، لكن دائما قلنا بناء على القاعدة التي ذكرت الحرص على السليمة، فإن السلامة من هذا العيب أولى، هو عيب لا يمنع من الإجزاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ذكر أمرين. ويمكن نذكر الصورة الأخرى، وهذه قد أشار إليها الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، الصورة الأخرى أن تكون ليست عجفة، ليست هزيلة سمينة، ولكن ليس في عظامها مخ، هذه إن وجدت هكذا فهل تجزي أضحية؟ نعم تجزي أضحية. لما؟ لأنه انطبق عليها أمر ولم ينطبق الثاني الذي ذكره صلى الله عليه وسلم. فإذا لابد أن نفهم من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره في هذا الحديث، العجفاء التي لا تنقي، يعني لابد أن تكون أولا هزيلة وثانيا ليس في عظامها مخ، ليس في عظامها مخ. طيب لو وجدناها هزيلة ولكن في عظامها مخ فإنها تجزئ أضحية، لو وجدناها سمينة ولكن ليس في عظامها مخ تجزئ أضحية، التي تكون هزيلة ويزاد على ذلك أنه ليس في عظامها مخ، هاته التي لا تجزئ هنا أضحية، فلا بد من اجتماع الأمرين. نعم. قال رحمه الله ويتقى فيها العيب كله. ويتقى فيها يعني في هذه الأضاحي، كذلك في الهدي، قال يتقى فيها العيب كله، يعني يحرص يا إخوة أن تكون الأضحية سالمة. هنا قول ابن أبي زيد ويتقى فيها العيب كله، ولا يقصد العيوب التي ذكرها فقط، العيوب التي ذكرها والعيوب الأخرى، أي عيوب أخرى، فإن الذي يقبل على شراء الأضحية يحرص على أن تكون أضحيته سالمة من كل عيب، سالمة من كل عيب، سواء كانت العيوب الأربعة التي هي حتم لابد أن تجتنبها لأنها مانعة من الإجزاء، وهل ثمة موانع عيوب أخرى أيضا مانعة من الإجزاء، هذا على حسب كلام زيد سنأتي عليه إن شاء الله، لكن أي عيب آخر ولو قال الفقهاء جميعا بأنه لا يمنع من الإجزاء لكنه يكره مثلا، فإن الإنسان يتركه، يترك هذه الشاة التي بها ذلك العيب، يختار السالمة من كل عيب. فقال رحمه الله ويتقى فيها العيب كله، يعني يحرص على أن تكون الأضحية سالمة من كل عيب، سواء العيوب المنصوص عليها في حديث البراء أو العيوب الأخرى، فالسلامة منها أولى. وطبعا كما قلت لكم يا إخوة، أنا عندنا أصل في هذا الباب، لا يقال بأن هذا عيب يمنع الإجزاء إلا بدليل، هذه قاعدة، هذا أصل، قلت الأصل في هذا الباب أنه لا يقال بأن هذا عيب يمنع الإجزاء في الأضحية إلا بدليل. طيب لو قال لك إنسان إن هذه الشاة التي اشتريتها عرجاء وعرجها بين لا تجزئ أضحية، طيب قال ما الدليل؟ يذكر لك حديث البراء بن عازب. طيب الآن هذا دليل، ذكر لك دليل أن هذا عيب مانع من الإجزاء، فلو ذكر لك مانع آخر فلا بد من المطالبة بالدليل على أن هذا المانع يمنع الإجزاء. نعم. قال رحمه الله: ولا المشقوقة الأذن إلا أن يكون يسيرا. هنا يا إخوة قلنا بأن العلماء اتفقوا على أن العيوب الأربع التي ذكرت في حديث البراء بن عازب هذه مانعت من الإجزاء، قلت اتفقوا بالإجماع ليس ثمة خلاف. طيب هل ثمة عيوب أخرى تمنع من الإجزاء؟ ذكر بعض العلماء عيوبا أخرى لكن هذا ليس محل اتفاق. هذا لما قلت لكم اتفقوا على الأربعة معناتها ولو تقرأ الآن لما نقرأ في كلام بن أبي زيد بأنه ذكر المشقوقة الأذن إلا شيء اليسير ما كان أقل من الثلث، هذه ذكر بأنها مانعة من الإجزاء لو أن إنسان اشترى شاة وقد شق أكثر أذنها فيقول بأن هذا مانع من الإجزاء، هذا ذكره مانع من الإجزاء. لكن هنا أول شيء يتبادر إلى ذهنك أن هذا ليس محل اتفاق لأن المسألة حصرت عندك وأن العيوب المانعة من الإجزاء إنما هي أربعة وما ذكر من العيوب سوى هاته الأربعة فهو ليس محل اتفاق بين العلماء. قال رحمه الله: ولا المشقوقة أي لا تجزئ المشقوقة الأذن إلا أن يكون يسيرا، يكون ضمير يرجع إلى الشق، إلا أن يكون هذا الشق في أذنها يسيرا، إلا أن يكون هذا الشق في أذنها يسيرا. وهم حدده المالكية بأنه يكون أقل من الثلث، إذا كان شق أقل من الثلث فيعتبرونه شقا يسيرا لا يمنع من الإجزاء والسلامة منه أولى لكن لا يمنع من الإجزاء. لكن إن كان الشق فوق الثلث فإنهم يقولون إنها لا تجزئ هذه أضحية، فعندهم هذه المشقوقة الأذن فيها عيب، إذا لم يكن يسيرا فيها عيب يمنع من إجزائها أضحية. الآن ماذا نطالب بناء على الأصل الذي ذكرت لكم؟ نطالب بالدليل، ما الدليل على أن المشقوقة الأذن لا تجزئ أضحية؟ يقولون لك عندنا دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله صلى الله عليه وسلم أو حديث علي رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، يعني أن تكون ماذا؟ العين والأذن شريفة، أن تكون العين شريفة والأذن شريفة، ويقصدون شريفة لا عيب فيها. قوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، الآن إذا اشتريت تريد أن تشتري أضحية تراعي ذلك في عينها وفي أذنها أن تكون سليمة من أي عيب في عينها وفي أذنها. طيب في عينها لو كانت عوراء وعمياء، إحنا عندنا ما يدل على العوراء البين عورها أن هذا لا يجزئ، وكذلك بالنسبة للأذن تستشرف الأذن لو وجدت مقطوعة الأذن ولا مشقوقة الأذن هل تجزئ أم لا تجزئ؟ هم استدلوا بحديث علي هذا الذي رواه الترمذي وغيره، وفيه أيضا في تتمة الحديث قال: وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. قال: وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء، هذه الأربع كلها ترجع إلى الأذن، كلها ترجع إلى الأذن. فقال: وأن لا نضحي، يعني أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. قال: وأن لا نضحي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن لا يضحوا. قال: بمقابلة، المقابلة هي التي قطعت قطعة من مقدم أذنها ولهذا سميت بالمقابلة. قال: ولا مدابرة، الذي يكون في أذنها قطع في دبرها، يعني في دبر الأذن، فهذه تسمى المدابرة. قال: ولا شرقاء، الشرقاء التي شقت أذنها طولا حتى تنقسم الأذن إلى قسمين، تنقسم الأذن إلى قسمين ونصفين، هذه تسمى الشرقاء. قال: ولا خرقاء، الخرقاء التي خرقت أذنها. طيب لما يقول أنا ابن أبي زيد رحمه الله ولا المشقوقة الأذن إلا أن يكون يسيرا، إذا قلنا بناء على الأصل أنه لا نقول أن ثمة عيب يمنع من الإجزاء إلا بدليل، يذكر لك هذا الدليل الذي وهذا الحديث حديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يستشرفوا العين والأذن، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن لا يضحوا بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء، وهذه كلها داخلة في كلها تتعلق بالأذن. ما رد الآن المسألة إلى صحة الحديث؟ الجزء الأول من الحديث أكثر المحققين على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أن نستشف العين والأذن ثم أن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة. فهذه بعض المحققين يضعفها، والشيخ الألباني من المعاصرين يضعف هذه الزيادة، لأن مدار الحديث على أبي إسحاق السبيعي الذي اختلط، وجل من روى هذا الحديث عنه رواه عنه بعد اختلاطه، فرأوا أن هذه الزيادة لا تصح. نعم. قال رحمه الله: وكذلك القطع ومكسورة القرن إن كان يدمي فلا يجوز، وإن لم يدمي فذلك جائز. وكذلك القطع، يقول ولا المشقوقة، بعد ذلك قال وكذلك القطع يعني مثل الشق. إذا كانت مشقوقة الأذن والشق ليس يسيرا، فهم يرون بأن هذه الشاة لا تجزئ أضحية، لأن هذا مانع من الإجزاء، عيب مانع من الإجزاء. ثم المانع الآخر متعلق بالأذن القطع، قال وكذلك القطع إذا قطعت الأذن، وهو لا أذن يقولون إذا لم يكن يسيرا، إذا زاد على الثلث، قطعت أكثر من ثلث الأذن، فإن هذه لا تجزئ أضحية. ثم قال ومكسورة القرن إن كان يدمي فلا يجوز. مكسورة القرن لا تجزئ أضحية، لكن قيد بقوله إن كان يدمي فلا يجوز، يعني يكون هذا الكسر في قرنها حديثا ولم يبرأ بعد، يعني نفهم من كلامه أنه لو كسر قرنها ثم موضع الكسر هذا قد برئ وليس فيه دم صار لا يدمي، فإنه يجزئ أضحية، لأن العيب هنا الذي ذكره مكسورة القرن إن كان يدمي فإنه لا يجوز، أما إن كان لا يدمي فإنه يجوز. ولهذا قال وإن لم يدمي فذلك جائز، يعني لم يدمي بمعنى أنه قد برئ ولم يخرج منه الدم، والمراد بالبرء في الظاهر، البرء في الخارج وليس في الداخل، يعني في الخارج إذا نظرت القرن كسر ولا يسيل منه دم فهذا لا بأس به، ويدخل في قوله وإن لم يدمي فذاك جائز. ومكسور القرن هذا يسمى بالأعظب. طيب الآن إذا طالبنا بالدليل، ما الدليل على أن هذا الأعظب مكسور القرن لا يجزئ أضحية؟ يستدلون بحديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بأعظب الأذن والقرن، نهى أن يضحى بأعظب الأذن والقرن، ومدار الأمر أيضا على صحة الحديث إن صح لها، والحديث مختلف في صحته، أقصد المحدثين يختلفون في تصحيحه، فمن صححه رأى أن هذا عيبا، ومن لم يصححه لم يره عيبا، ومن صححه أيضا منهم من صحح هذا الحديث لكن لا يره عيبا مانعا من إجزاء، هذا كما سأذكره إن شاء الله في تلخيص المسألة. قال رحمه الله ومكسور القرن إن كان يدمي فلا يجوز، وإن لم يدمي فذلك، قال فذلك جائز، واستدل كما ذكرت بهذا الحديث بحديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هنا ابن أبي زيد رحمه الله ذكر أول العيوب المانعة من الإجزاء بالاتفاق، وهي العيوب الأربعة، ثم ذكر عيوبا أخرى، واقتصر على ذكر عيبين المشقوقة، أو ثلاثة عيوب: المشقوقة ومقطوعة الأذن ومكسورة القرن إن كان القرن يدمي، فهذه عنده ليست لا تجزئ. احنا ذكرنا كلام الفقهاء، إجماع الفقهاء واتفاقهم على أن العيوب المانعة من الإجزاء هي أربعة، يعني فهموا يا إخوة، العلماء لم يتفقوا على أنه ليس ثمة عيوب مانعة، وإنما هذه العيوب اتفقوا على أنها مانعة من الإجزاء: العوراء البين عورها، العرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي، متفقون على أنها عيوب مانعة من الإجزاء. ما سوى هذه العيوب، عندنا عيوب أخرى، مكسورة القرن هذه فيها عيب إن كان يدمي كما ذكر هنا ابن أبي زيد، مقطوعة الأذن، مشقوقة الأذن، الخرقاء، هذه كلها عيوب. السلامة منها مطلوبة ولو حتى من جهة الأفضلية، لكن لنذكر هذه المسألة حتى نحصرها وتتضح لكم مسألة العيوب وسبب اختلاف العلماء في ذكر عيوب أخرى، هل هي عيوب مانعة من الإجزاء أم ليست مانعة من الإجزاء، لأن هذا الذي ذكره ابن زيد مثلا المشقوقة ليس محل اتفاق من أهل العلم، من يرى أن المشقوقة تجزي أضحية ويرى مكسورة القرن تجزي أضحية حتى وإن كان يدمي. مرض ذلك إلى صحة الأحاديث من جهة، ومن جهة أخرى إلى فهم تلك الأحاديث. فعندنا هنا أولا الحديث البراء بن عازب ذكر عيوبا مانعة من الإجزاء وهي محل اتفاق بين أهل العلم. عندنا أحاديث أخرى، منها حديث علي الذي ذكرت لكم أولا، أمرنا أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة إلى آخره، والحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحوا بأعظم، أن نضحي بأعظم الأذن والقرن. طيب الآن هذه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، تصح ولا ما تصح؟ بناء على صحتها وعلى عدم صحتها وقع خلاف في أن تعد هاته من العيوب أم لا. فعندنا أولا العيوب المانعة من الإجزاء بالاتفاق دل عليها حديث براء بن عازب، ما سوى تلك العيوب دلت عليها أحاديث. من لم يستصح، هذه النقطة الأولى، من لم تصح عنده تلك الأحاديث، من قال إن حديث علي لا يصح بناء على أنه من رواية بإسحاق السبيعي واختلط، وكل من روى عنه قد رواه عنه بعد اختلاطه، فيقول خاصة الزيادة ولا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء، فيقول هذا الحديث لا يصح عندي، هذا الحديث لا يصح. الذي يرى بأن هذه الحديث لا تصح فيقول إن العيوب المانعة من الإجزاء هي المذكورة في حديث البراء بن عازب، العيوب الأربعة فقط، وأما باقي العيوب فإنه يعدها مكروهة، فإنه يعدها مكروهة، يقول هذه تكره، لأن الأولى أن تكون هذه الأضحية سليمة من كل عيب. فانظر إلى المخرج، يقولون بأن العيوب المانع من الإجزاء أربعة لأن الحديث التي صحت عندنا دلت عليه، الأحاديث الأخرى يقول عندنا لا تصح فلا نبني عليها حكما، وما ذكر في تلك الأحاديث التي لا تصح من العيوب يقول لك نحن نقول بأن السلام منها أولى، وأقصى ما يقولونه في حكمها أن تكون مكروهة، أن تكون مكروهة، يعني مثلا مشقوقة الأذن عندهم يقول إنها مكروهة، ومكسورة القرن كان يدمي يقول إنها مكروهة. نأتي إلى الطائفة الثانية من أهل العلم، من يرى أن هذه الأحاديث صحيحة، يرى حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يستشرفوا العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة، وفي الحديث الآخر أنهم نهاهم أن يضحوا بأعظم الأذن والقرن، فيقول هذه الأحاديث عندنا صحيحة. الذين صحت عندهم هذه الأحاديث لهم مسلكان، المسلك الأول من قال بأن هذه الأحاديث قد دلت على عيوب وهي مانعة من الإجزاء، فيقول لك هذه نضيفها إلى العيوب المذكورة في حديث براء بن عازب، هذا هو صنيع ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله والمشهور عند المالكية، أي أنهم يعتبرون تلك الأحاديث صحيحة ودلت على عيوب مانعة من الإجزاء، دلت على عيوب مانعة من الإجزاء، كما دل حديث البراء بن عازب على عيوب مانعة من الإجزاء، فقالوا إن هذه عيوب تمنع من الإجزاء الأضحية، واضح هذا؟ فهذا الذي بنى عليه ابن أبي زيد رحمه الله كلامه في أن المشقوقة والمقطوعة الأذن والمكسورة القرن كان يدمي أنها لا تجزئ، وعدها عيوب المانعة من الإجزاء بناء على أن الأحاديث صحت عنده، وهذه الأحاديث تدل على عيوب تمنع من الإجزاء كما دل عليه حديث براء بن عازب. هذا المسلك الأول للعلماء الذين تصح عندهم هذه الأحاديث. وعندنا مسلك آخر لطائفة من العلماء تصح عندهم الأحاديث لكن يقولون إنها تدل على عيوب لكن لا تمنع من الإجزاء، أقصى ما يكون في حكمها أن تكون عيوبا مكروهة، هذه العظباء عندهم مكروهة، الخرقاء عندهم مكروهة، عيوب مكروهة. لماذا قالوا هذا؟ هم نظروا إلى حديث البراء بن عازب، حديث براء بن عازب النبي صلى الله عليه وسلم قاله وكان جوابا عن سؤال، كان جوابا عن سؤال، وفي خطبة يعلم فيها الناس عليه الصلاة والسلام، ثم بين مجيبا العيوب المانع من الإجزاء فحاصرها في أربعة عيوب، لما كان المقام مقام بيان وسؤال عن جواب وفي مجمع وخطبة ويبين صلى الله عليه وسلم أربعة عيوب، قالوا لو كانت ثمة عيوب أخرى مانعة من الإجزاء لبينها صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فما دام لم يذكر صلى الله عليه وسلم عيوبا أخرى وحصرها في هذه الأربع، فإذا لا نقول إن ثمة عيوب تمنع من أجزاء الأضحية إلا هذه العيوب الأربعة فقط، والأحاديث الأخرى التي دلت على عيوب وهي صحيحة عندهم فيقولون أقصى ما تدل عليه من جهة الحكم أنها عيوب مكروهة، أنها عيوب مكروهة، سلامة الأضحية منها أولى. وهذا الذي رجحه الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، وقد ذهب إليه من المالكية، ذهب إليه ابن القصار، وذهب إليه ابن الحاجب أيضا، إلى أن العيوب المانعة من الإجزاء هي أربعة فقط المذكورة في حديث البراء بن عازب، وما كان أولى منها: العرجاء البين عرجها، العوراء البين عورها، المريضة البين مرضها، العجفاء التي لا تنقي، وما كان أولى منها كما بينته في الشرح. فهذه عيوب مانعة من الإجزاء، لا تجزئ تلك الشاة أضحية إن كان فيها عيب من هذه العيوب. باقي العيوب الأخرى فإنها تعتبر عيوبا مكروهة، السلامة منها أو لا. فهنا أقول أن المضحي كما ذكرت يحرص على سلامة أضحيته من جميع العيوب، فهو يريد الأفضل. ولما يقول الأفضل معناته زيادة أجر، أنت الآن تقرب بهذه الأضحية إلى الله جل وعلا، فكلما كانت هذه الأضحية سمينة وكانت أكثر لحما وكانت أحسن خلقة وأكمل خلقة وأحسن منظرا وسالمة من كل عيب، فهذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. فتراعي هذا في الأضحية، أن تكون هذه الأضحية سمينة أكثر لحما. ما يروحش واحد يقول لنا ما نحوش عليها سمينة، ما نحبش أنا الشاحم وما نحبش، لا، الآن نتكلم عن قربة، تكون قربة إلى الله عز وجل، فإنها تكون سمينة. كلما كانت سمينة وأكثر لحما، يعني من جهة أكثر اللحم تقارن بين هذه حجم هذه وحجم هذه، هذه أكبر، معناته هذه أكثر لحما، وتكون أكمل خلقة وتكون أحسن منظرا، حتى إذا نظرت إليها يعني في في في في المنظر تكون جميلة أحسن منظرا وسالمة من كل عيب. طبعا العيوب المانعة من الإجزاء وأي عيب آخر، لما نقول مثلا مشقوقة الأذن، المالكية يقولون إلا اليسير، حتى ذلك اليسير، حتى ذلك اليسير، أنت تراعي في الأضحية لا تكون مشقوقة الأذن أبدا، أذنها سالمة، هذا من جهة الكمال، هذا من جهة الكمال أن تكون سالمة من كل عيب. نعم. قال رحمه الله: وليلي الرجل ذبح أضحيته بيده. هذا شروع منه في بيان ما يتعلق بذبح الأضحية، بذبح الأضحية. فيقول رحمه الله: وليلي الرجل ذبح أضحيته بيده، أي الرجل صاحب الأضحية، هذه الأضحية التي ستذبح، يذبحها بيده، يحرص على أن يذبحها هو بيده. وهذا بالإجماع أن الأفضل والسنة أن المضحي يذبح أضحيته بنفسه، يذبح أضحيته بنفسه، وهذا بإجماع العلماء. فهذا مستحب، ودل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح الأضحية بيده عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي دل على أن السنة أن المضحي يذبح الأضحية بيده، وهذا بإجماع العلماء أنه سنة والإنسان يحرص عليه. ولهذا قال: وليلي الرجل ذبح أضحيته، هذا الذي له هاته الأضحية، لأنه قال أضحيتي، هذا المضحي الذي له أضحية يذبحها بيده اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح أضحيته بيده، جاء كما هذا في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، لما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم كبشين أملحين أقرنين، جاء في آخر الحديث أنه سمى وكبر وذبحهما بيده، ذبحهما بيده، وهذا تواضعا منه عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا محل اقتداء واتساء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك السنة أن المضحي يذبح أضحيته بنفسه، لا ينيب غيره، وإنما يباشر ذبحها بنفسه، وهذا الذي كان أيضا الصحابة يحرصون عليه. ذكر البخاري رحمه الله عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه، كان ذكر ذلك الأثر معلقا بصيغة الجزم، وقد ذكر ابن حجر في الشرح وصل ذلك الأثر عن أبي موسى أنه كان يأمر بناته أن يذبحن أضحيتهن بأيديهن، يأمرهن بذلك. وفي الموطأ ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يذبح الهدي بيده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا هذه هي السنة، السنة أن الإنسان يباشر ذبح أضحيته بيده، كما قال هنا ابن أبي زيد: وليلي الرجل ذبح أضحيته بيده. لماذا؟ لأن هذه قربة، ومباشرتها هي الأولى، كما يقول أبو عمر بن عبد البر رحمه الله، هذه قربة، أنت الآن تقرب بها لله، تقرب بماذا؟ بذبح الأضاحي. يقولنا الذبح هذا قربة إلى الله عز وجل، فإنك تتقرب إلى الله بذبحها، ولذلك الأولى أن تكون أنت المباشر لها، أنت الذي تذبح هاته الأضحية. وقد بلغ أهل العلم في هذه المسألة بناء على أن السنة أن الإنسان يذبح، قالوا إنه يكره إذن الاستنابة، يكره لغير عذر. فإن كان الإنسان قادرا على أن يذبح عالما بأحكام الذبح ثم بعد ذلك أناب غيره، فيقولن إنه يكره له أن ينيب غيره، يكره له أن ينيب غيره في هذه الذبح، لأن السنة أن يباشر ذبح أضحيته بيده، إلا اللهم أن يكون غير قادر على ذبحها، يكون عاجزا عن ذبحها ومباشرة ذبحها، أن يكون جاهلا بأحكام الذبح، فهنا له أن ينيب غيره، له أن ينيب غيره. وعلى قول من قال إنه يكره له الاستنابة، الاستنابة هنا لا يكون في حقه مكروها، لأنه ليس قادرا على ذبحها ولا عاجزا عن ذبحها ومباشرة ذبحها، أو أنه لا يفقه أحكام الذبح ولم يتعلم أحكام الذبح. وهنا إخوانا أنا أتكلم عن الذبح، مش نتكلم عن السلخ ولا التقطيع. بعض الناس لا يباشر الذبح، لماذا؟ يقول لك ما نعرفش نسلخ وما نعرفش كذا، فلذلك ماذا يصنع؟ يجيب واحد ليسلخ له، يقول خلاص اذبح انت واسلخ وكمل. وهذا غلط، اقول غلط من جهة عدم إصابة السنة، لان كلامنا في السنة هو عن ذبحها مش عن سلخها. اذبحها ثم اشوف اخر يسلخ، فهنا تكون اصبت السنة، اذا ذبحتها اصبت السنة، ثم انت لا تحسن سلخها، تنظر الى من يباشر سلخها ويحسن ذلك. لكن الكلام هنا عن ذبحها، عن الذبح فقط، إمرار السكين في موضع الذبح وقطع الودجين والمريء والبلعوم، فهذه إذا قطعت وقطعت هذا هو الذبح، وأنهرت الدم هذا الذبح، الآن أصبت السنة بذبحها. ومعت قال يا إخوانا لا أحسن السلخ، طيب شوف واحد يسلخ. وحتى إذا جبت أنت واحد يسلخ من الأول وقف عندك، أنت تباشر ذبحها، وإذا ما تعرفش قال علمني كيف أذبح، ويشد لك واذبح بسم الله، الله أكبر، اللهم هذا منك وإليك، اللهم تقبل مني. وبعد ذلك أنت ذبحتها وباشرت صبت السنة، هو بعد ذلك يباشر سلخها ولا تقطيع لحمها ولا نحو ذلك مما يكون من الأمور المتعلقة بعد ذبحها. أما إذا كان كما قلت لا يحسن الذبح ولا يجهل الذبح ولا عاجز عن الذبح، فله أن يستنيب غيره. والإنابة جائزة بالإجماع أيضا، الإنابة جائزة بالإجماع. قلت لكم مباشرة ذبحها وأن المضحي يذبح بيده هذه سنة بالإجماع بالاتفاق، وكونه ينيب غيره وجائز بالإجماع. ولكن طائفة من العلماء يقولون إنه يكره له أن يستنيب غيره إن كان قادرا على ذبحها. قال ابن رشد رحمه الله: واتفقوا على أنه يجوز أن يوكل غيره على الذبح. ومستند هذا الإجماع فعل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أهدى 100 من الإبل، فذبح 63 بيده، ثم أناب عليا رضي الله تعالى عنه فأتم البقية. هنا أناب النبي صلى الله عليه وسلم، أناب عليا فذبح عنه، فقالوا هذا يدل على أن الإنابة جائزة، وهذا محل اتفاق ما ذكر هنا ابن رشد رحمه الله. إلا أنه يا إخوة، في حال إذا أناب الإنسان غيره، إذا أناب غيره ليذبح، احنا قلنا له إن هذه سنة، تعلم أحكام الذبح وباشر ذبح أضحيتك، قال أنا عاجز فشلان ما نقدرش نذبح، ممكن به إلا بيده دير مكسور ولا شيء من هذا القبيل، ولا قال أنا ما أحسن وأخاف أني ما أحسن ذبحها، طيب الآن له أن ينيب، قلنا لا بأس أن تنيب. لكن إذا أناب غيره يحرص على أمرين: الأمر الأول شهود أضحيته، شهود ذبح أضحيته، موش يخليه ويذبح ويروح يتكسل في مكان آخر، لا، يحرص على شهودها، هذه قربة إلى الله عز وجل، فيقف عندها وعند أضحيته عندما يباشر من أنابه ذبحه. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن يحرص على اختيار من ينيب، وهذه أمر مهم جدا، لأنه في بعض الأحيان يتعلق بصحة هذه الأضحية، يختار من ينيب. الكافر ما يجوز له أن يذبح الأضحية، أن تختار كافرا ليذبح الأضحية ما تصح منه هذه الأضحية، ولا تحل ذبيحته، اللهم إلا الكتاب. أهل الكتاب كما تعلمون الله عز وجل أحل لنا ذبائحهم، قال جل وعلا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طعامهم قال أهل التفسير ذبائحهم، فإذا ذبح أهل الكتاب ذبيحة فإنها تحل لنا، أهل الكتاب من اليهود والنصارى إذا ذبحوا. طيب هنا تأتي المسألة: هل يجوز لمسلم أن ينيب كتابيا يذبح أضحيته؟ المالكية رحمه الله في هذا في هذه المسألة، وهو المشهور عن الإمام مالك، يقول بأنه لا تجوز أضحية ولا تجزي أضحية. طيب نقول له: هذا الكتابي أليست تحل ذبيحته؟ نعم تحل ذبيحته، لو أن ذبح شاة لتؤكل لحما فإنه يجوز أن أكل من لحمها، لأنه كتابي أحل الله جل وعلا لنا ذبائحهم إذا ذبحوها طبعا مش صرعوها إذا ذبحوها فإنها تحل لنا ذبائح الكتاب. لكن بالنسبة للأضحية لما منع الإمام مالك رحمه الله؟ قال لأن هذه قربة، هذه الذبيحة الآن قربة يتقرب بها الله سبحانه وتعالى، وهذا الكتابي لا تصح منه قربة، وهذا الكتابي لا تصح منه قربة. وطبعا هذا القول كما قلت قول الإمام مالك رحمه الله بأن ذبيحة الكتاب باعتبار أنها قربة ولا يليها هذا الذي لا تقبل منه القربة، فيرى بأنه لا يجوز أن يذبحها الكتابي. وغير الإمام مالك يرى جواز ذلك، الشافعي وأبو حنيفة رحمه الله يرون جواز ذلك، الشافعي وإن كان يرى جواز ذلك مع الكراهة، يرى جواز ذلك مع الكراهة أنه يكره أن يذبحها الكتابي. وكذلك ابن حزم يرى بجواز أن يذبحها الكتابي. لماذا؟ قالوا أليس ذبيحته لو ذبحها تحل؟ قالوا نعم. قالوا إذن لو ذبح الأضحية فكذلك تحل من هذا النظر، لكن إمام مالك نظر إلى قضية القربة وأن هذا ما يصلح منه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ومن ثم منعها أن يمنع أن يذبحها الكتابي. طيب نخرج من قضية الكتابي وقضية الكافر، ماذا لو كان مسلما لكن مسلما فاسقا؟ إن المالكية يكرهون أن يذبح أن ينيب المضحي مسلما فاسقا يذبح أضحيته، يكرهون ذلك. إذا كان فاسقا فإنهم يكرهون أن يباشر ذبح أضحيته ولا أن تنيبه في ذبح أضحيته. ولذا كان قلت لكم الأمر الثاني الذي يراعى، إذا أنبت لا بد أن تحرص على اختيار من تنيب، موش أي واحد في الزنقة قال ابن موسى واحد فضل ذبح لي الأضحية الولاد رم يستناه، لا، تحرص على اختيار من تنيب ليذبح أضحيتك. الآن هذا لو كان مسلما، الكافر خرجنا منه ما يصلح أن يذبح، كتابي وقع الخلاف والإمام مالك يرى بأنه لا يذبح الأضحية، المسلم لكن يكون فاسقا، لكنه يكون فاسقا، فإنه إن كان فاسقا فلا تدعه يذبح أضحيتك، اختر الصالح مسلما صالحا يذبح أضحيتك، أما الفاسق فالمالكي يرون بكراهة ذلك. طيب بالنسبة للذي لا يصلي، هذا يذبح لا يصلي، هل يصح أن ننيبه ليذبح الأضحية أم لا؟ مبنى المسألة هنا على الخلاف الحاصل بين العلماء. نتكلم عن الذي يصلي يعني يترك الصلاة تكاسلا، يرى بأن الصلاة فريضة واجبة لا يجحدها ولكن يتركها تكاسلا يصلي ويترك، فهذا هل تصح ذبيح أضحيته أم لا تصح؟ أن تصح أن تنيبه بذبح الأضحية أم لا؟ مردها على حكمه، من يرى بكفره، من يرى بكفره فيرى أنه كافر لا يجوز لك أن تنيبه، ومن يرى بأنه ليس كافرا كالمالكية فإنهم يقولون إنه يكره أن أن أن أن تنيبه بذبح الأضحية، لأن عندهم المسلم الفاسق ومنهم هذا الذي يترك الصلاة فإنه لا تدعه يذبح الأضحية. لكن المالكية يعرفون بمراعاة الخلاف وهذا من أصولهم، ومن ثم فإنهم قالوا إذا أناب من لا يصلي في ذبح أضحيته فإنه يكره له ويستحب له أن يعيد أخرى مكانها، يستحب له أن يعيد أضحية مكانها مراعاة للخلاف الحاصل في حكم تارك الصلاة. وهذا كما نقل الزروق في الشرح عن اللخمي، نقل استحباب إعادتها، إعادة تلك الأضحية التي ذبحها من أنبته ولا يصلي إعادتها لماذا وسبب ماذا؟ قال للخلاف في ذكاة تارك الصلاة، للخلاف في ذكاة تارك الصلاة، يعني الأمر ليس هينا. ولذا قلت لكم وخاصة حاجة الناس، أولا يا إخوة الناس بسبب الجهل، لو أن الناس تجلس مثل هذه المجالس ونتذاكر فيها ونتعلم فيها ما ينفعنا، خاصة فيما نحن مقبلون عليه من عبادات، هذه عبادة الأضحية فتتعلمها، ومن ثم لو تعلم أحكام الذبح فيرى نفسه هو بل ابنه الصغير ابن 12 سنة يمكن أن يذبح وتصح ذبيحة الصبي، ولا المرأة امرأته تصح ذبيحة المرأة كما ستتكلم عنه إن شاء الله، هو يتعلم قال كيف أذبح؟ قال تذبح سهل، هاو الموضع الذي تذبح منه، ثم تعرقان يسمى الودجان تقطعهما، والأكمل أن تزيد المريء والبلعوم، فتقطع هاته الأربع فتكون أنهرت الدم، وتحرص على السكين أن تكون حادة، والله الحمد المنة هذا ذبحها، سميت الله جل وعلا عليها فصح منك، صح منك. أما بعد السلخ أمر سهل، ما تعرفش تسلخ جيب واحد يسلخ، أو تعلم الآن، أنت ما تعلمتش أنت في أضحيتك، وين تعلم؟ اللي تعلموا وين تعلموا؟ تعلموا في المذابح لأنه خدمتهم هذه وصنعتهم، لكن أنت هذه فرصتك الآن في كل عام تذبح باش تعلم تسلخ اليوم تخسرها والمرة الجاية إن شاء الله حتى تحسن ذبحها تحسن سلخها فذلك تعلم. وإذا ما تحتاجش أنه كل واحد جالس تحت العمارة ويستناه ليذبح لهم ولا ليرفع السكينة روح ذبح لنا وحتى يولي خلصوه بالدراهم وما نعرف ليصلي ولا ما يصليش. ومن بعد نرجع لهذه المسألة. ومن ثم أكدت على أمرين: إن السنة أن المضحي يباشر ذبح أضحيته بنفسه كما قال ابن أبي زيد وليالي الرجل ذبح أضحيته بيده، وهذه السنة بالاتفاق اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا إخواننا ما أحسن. قال: تعلم، تعلم أحكام الذبح. قال: أنا عاجز، عندي شلل في اليد وما عنديش قوة ولا شيء من هذا القبيل، ولا ربما أنا ندوخ لأني ما نتحملش ولا شيء من هذا القبيل. طيب أنت عاجز، أنا بغيرك، لكن يا أخ إذا أنا بتغيرك أحرص على شهود ذبح أضحيتك، واحرص على اختيار من تنيب مسلما صالحا يذبح أضحيتك. قال ابن أبي زيد رحمه الله: وليلي الرجل، ما ذكر المرأة. طيب الآن قوله وليلي الرجل، هل ذكره للرجل له مفهوم أو ليس له مفهوم؟ له مفهوم بمعنى لا تلي المرأة الذبحة، المرأة تريد أن تسرى تضحية فلا تلي ذبحها بنفسها، هذا هو المفهوم، أو لا مفهوم له ذكر الرجل، لا مفهوم له إنما باعتبار الغالب والمرأة لها أن تذبح أضحيتها. هنا قوله وليلي الرجل فهم على هذين الاحتمالين، ولهذا قال الزروق في الشرح قال: يحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، وأن المرأة والصبي كذلك، المرأة والصبي كذلك كل منهما له أن يلي ويذبح الأضحية. قال: ويحتمل أن يكون مقصودا فلا تذبح المرأة ولا الصبي. يحتمل أن يكون قوله الرجل هنا مقصودا وله مفهوم، وليلي الرجل أي لا تلي المرأة ولا الصبي ذبح الأضحية إلا عند الضرورة، هذا قول. وهذا الاحتمال الثاني هو قول عند المالكية لكن ليس المعتمد عندهم، هو قول عند المالكية بأن المرأة لا يجوز لها أن تذبح إلا عند الضرورة، إلا عند الضرورة. وروى ابن عبد الحكم عن الإمام مالك رحمه الله أنه يقول بالكراهة، بكراهة ذبح المرأة، ذبيحة المرأة، والذي في المدونة جواز ذلك وهو المعتمد عند المالكية أنه يجوز للمرأة أن تذبح الشاة أضحية ولا غيرها، أضحية ولا غيرها يجوز لها أن تذبح، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، بل حكاه بعض أهل العلم إجماعا، النووي وابن المنذر رحمه الله حكوا هذا إجماعا على جواز ذبيحة المرأة، أنه أن المرأة يجوز لها أن تذبح الأضحية ولا غير الأضحية. ومما يدل عليه ما ثبت في صحيح الإمام البخاري أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، امرأة ذبحت فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال فأمر بأكلها، بمعنى أنه أقر ذبيحة المرأة. ولهذا الإمام البخاري من فقهه لما ذكر هذا الحديث ترجم له باب ذبيحة المرأة والأمة، أي أنها جائزة ولا بأس بها. قال ابن حجر رحمه الله وفيه أي في هذا الحديث جواز أكل ما ذبحته المرأة سواء كانت حرة أو أمة كبيرة أو صغيرة، مسلمة أو كتابية، طاهرة أو غير طاهرة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بأكل ما ذبحته ولم يستفصل، فقالوا له بأن هذه المرأة ذبحت شاة قال فأمر بأكلها، ما قالهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه كبيرة ولا صغيرة، حرة ولا أمة، وما استفصل وقال هذه مسلمة ولا كتابية، ما قال هي طاهرة من الحيض أو حائض، ما استفصل، فدل على أن هذا بكل الأحوال جائز، أن ذبيحة المرأة على هذه الأحوال كلها جائزة. نعم. قال رحمه الله: وليلي الرجل ذبح أضحيته بيده بعد ذبح الإمام أو نحره يوم النحر ضحوة. وقوله هنا رحمه الله بعد ذبح الإمام أو نحره، متى؟ في يوم النحر قال ضحوة. كلامه هنا حول مسألة الوقت الذي تذبح فيه الأضحية، هذه الأضحية لها وقت تذبح فيه، ولما نقول لها وقت تذبح فيه ما الشيء الذي يتبادر الأذهان؟ الشيء الذي يتبادر الأذهان ما بداية هذا الوقت وما منتهاه، فلما نقول عندها وقت هي مؤقتة معنى هذا لها لهذا الوقت له بداية وله نهاية. هنا أولا يتكلم عن بداية هذا الوقت، ما هو الوقت الذي يشرع فيه للمسلم أن يذبح أضحيته، ما هو هذا الوقت؟ فقال رحمه الله بعد ذبح الإمام، يعني متى يذبح المضحي هذا أضحيته؟ قال بعد ذبح الإمام أو نحره، متى؟ في يوم النحر وهو أول الأيام ضحوة، يعني عنده من هذا الكلام ماذا فهمنا وهذا الذي يراه المالكية؟ أن الذبح يكون بعد الشروق ليس بعد الفجر، لأنه قال ضحوة، يكون بعد الشروق بعد صلاة الإمام وبعد خطبته خطبة العيد وبعد ذبحه وبعد ذبحه، فاتي أربعة: الشروق وصلاة الإمام وخطبته ثم بعد ذلك ذبحه. إذا تمت هذه الأربع فإنه يشرع، فإن المسلم يشرع في ذبح أضحيته، فهذا بداية وقت ذبح الأضحية. فوقت ذبح الأضحية يقول هنا أنه بعد فراغ الذبح، بعد ذبح الإمام، يعني حين يفرغ من صلاته وخطبته ثم يذبح أضحيته. طيب، هو قوله بعد ذبح الإمام، بعد ذبح الإمام، ما المقصود بالإمام؟ إمام الطاعة ولا إمام الصلاة؟ قولان عند المالكية، منهم من قال هو إمام الطاعة الخليفة أو نائبه الذي أنابه، كما كان يذكرون يقولون وهذا ذكره خليل في المختصر، وإن كان هو لم يدرك ذلك الزمن، العباسي، قالوا الخليفة العباسي، يقصدون الإمام الطاعة الخليفة ولا نائبه أو نائبه، وهذا كما ذكره اللخمي وابن الحاجب، قالوا بأن المراد بالإمام هو إمام الطاعة. والقول الثاني وهذا ذهب إليه ابن رشد رحمه الله، أن المراد بالإمام هو إمام الصلاة الذي صلى بالمسلمين صلاة العيد، الذي صلى بالمسلمين صلاة العيد. إلا أنه اليوم في زماننا الأئمة هم عبارة عن نواب، لأن الذي أنابهم عن ذلك ولا عينهم هم معينون في وزارة معينة من الإمام الأعظم ولا الخليفة ولا الحاكم ولا الرئيس، فهم ينوبون عنه في الصلاة عن المسلمين. هذا في زماننا اليوم، وإلا قديما كانت الذي يؤم الناس مش يكون معين من الخليفة حتى يؤم الناس، وإنما قصدوا هل هو إمام الطاعة أو من ينيبه ليصلي بالناس فينتظر حتى يذبح أضحيته ثم يذبح الناس، أو المراد به إمام الصلاة. وأكثر وكثير من المالكية قلنا إنه كما قال ابن رشد، يعني إمام الصلاة الذي يصلي بالناس، فإذا صلى بهم صلاة العيد يذبح أضحيته ثم بعد ذلك هذا وقت ذبح الأضحية للناس. ولذلك هم يستحبون، وذلك اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، أن يذبح الإمام أضحيته بالمصلى بعد أن يصلي ويخطب، يذبح أضحيته بالمصلى ويراها الناس قد ذبح، ومن ثم الناس يذهبون متيقنين أنهم سيذبحون ذبيحتهم متى؟ بعد ذبح الإمام، بعد ذبح الإمام، لأنه يرى بأن هم يرون بأن ذبح الإمام، ذبح الأضحية إنما يكون بعد ذبح الإمام، كما قال بعد ذبح الإمام أو نحره. ما الدليل على ذلك؟ بماذا استدل المالكية؟ لماذا المالكية يقولون إنه لا يجوز لمن يذبح أضحية أن يذبحها قبل ذبح الإمام؟ طيب، نقول الآن إمام الصلاة، الآن هو صلى صلاة العيد خلف إمام واستمع الخطبة وانصرف الناس وذهب ليذبح أضحيته، لو ذبحها قبل أن يذبح الإمام عند المالكية لا تجزئ، يقول إن هذه شاة لحم، هذه شاة لحم، لأنه عندهم ماذا؟ ذبح قبل الوقت، ذبح قبل الوقت. طيب، هم تقييدهم بأن يكون بعد ذبح الإمام ما دليله؟ مما استدلوا به، استدلوا بالقرآن، بقول الله عز وجل في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ذكروا هنا أثر الحسن البصري رحمه الله في تفسير هذه الآية، قال: نزلت في قوم ذبحوا قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ذكر ابن جرير الطبري في تفسيره، فقالوا إذن هذه الآية بهذا التفسير فيها أنهم ذبحوا قبل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. والدليل الثاني من السنة حديث جابر رضي الله تعالى عنه الذي رواه المسلم، وهذا عمدتهم في هذه المسألة، وهذا عمدتهم، بل هم يرونه نصا في هذه المسألة، أن المضحي لا يذبح أضحيته إلا بعد ذبح الإمام. حديث جابر يقول فيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا قبل أن ينحر النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فتقدم رجال، متى يا إخوة؟ بعد الصلاة. قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم، بعد الصلاة ذهبوا وذبحوا ونحروا، فقال: فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد ينحر أخرى. هؤلاء الذين نحروا قبل أن ينحر النبي عليه الصلاة والسلام، انظر ماذا قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله، وهو الإمام، ونحروا قبل أن ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. ومتى كان نحرهم؟ نحرهم كان بعد الصلاة وخطبة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا لماذا يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالإعادة؟ قال المالكية: بأنهم ذبحوا قبل الوقت، ولهذا أمرهم بأن يعيدوا تلك، أن ينحروا مكانها أخرى، لأنهم ذبحوها قبل الوقت. طيب الوقت ما هو؟ قال: في الشروق. نعم تحقق، بعد الصلاة تحقق، بعد الخطبة تحقق. ما الذي تخلف؟ أنهم لم يذبحوا بعد ذبح الإمام. ولهذا جابر قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله. يقول القاضي عياض رحمه الله عن هذا الحديث: وهذا نص في مذهب مالك، لأنه أمر بالإعادة لمن نحر، من نحر قبله. هذه واحدة، أمر بالإعادة. الثاني قال: وذكر أنهم ظنوا أنه صلى الله عليه وسلم نحر. لننتبه يا إخوة، ماذا قال جابر؟ قال: فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر. فماذا يدل هذا؟ قال القاضي: فدل على أن هذا الحكم مشهور، كان مشهور عندهم أن الذبح لا يكون إلا بعد ذبح الإمام، بعد ذبح النبي عليه الصلاة والسلام، كان مشهور عندهم. وهم ظنوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح فنحروا، لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم علم بأنهم نحروا قبل أن يذبح عليه الصلاة والسلام أمرهم بإعادتها، فقال: ولم يعذرهم بظنهم وغلطهم. وهذا يؤكد ما قاله مالك. ولهذا هذا الحديث الذي عند الإمام مسلم هو عمدة المالكية، ويرونه نصا في هذه المسألة أن الذبح لا يكون إلا بعد ذبح الإمام. يقول النووي رحمه الله: هذا مما احتج به مالك في أنه لا يجزئ الذبح إلا بعد ذبح الإمام. قال: والجمهور يتأولونه على أن المراد زجرهم عن التعجيل الذي قد يؤدي إلى فعلها قبل الوقت. ولهذا جاء في باقي الأحاديث التقييد بالصلاة، وأن من ضحى بعدها أجزأه ومن لا فلا. يعني هنا ذكر أن هذا عمدة الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة، أنه لا يذبح إلا بعد ذبح الإمام. قال: لكن جمهور العلماء يتأولونه فيقولن إنه يحمل على الزجر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعيدوها زجرا لهم. لماذا؟ لأنهم لما تعجلوا ذهبوا مخافة الآن أنهم يذبحوا قبل الوقت الذي هو عند الجمهور قبل الصلاة. فلذلك نظروا إلى الأحاديث الأخرى التي جاء فيها التقييد بالصلاة لا بذبح الإمام، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء. وهذا الحديث رواه من البخاري رحمه الله. فإذن التقييد جاء بالصلاة، ذبح قبل الصلاة. إذن لو ذبح بعد الصلاة وحتى قبل أن يذبح الإمام فإنها تصح أضحية على ظاهر هذا الحديث. وفي رواية قال: من ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى. فإذن هذه الحديث عند الجمهور فيها التقييد بالصلاة، الصلاة في البلد الذي تقام فيه الصلاة، التي تقام فيه الصلاة. لكن مع ذلك إذا حتى هذا قول الجمهور، اعلموا أن الأكمل أنه لا يذبح إلا بعد ذبح الإمام، لا يذبح إلا بعد ذبح الإمام، هذا هو الأكمل. وحتى الحنابلة الذين يرون وقولهم كقول الجمهور، وأن التقييد إنما يكون بالصلاة ووقت الذبح بعد الصلاة، إلا أنهم يقولون الأفضل أن يكون بعد ذبح الإمام، أن يذبح الإمام يعني وقت بعد الصلاة وبعد الخطبتين، ثم يذبح الإمام، ثم بعد ذلك يشرع المسلمون في ذبح أضاحيهم. فالأكمل والأفضل هو ذبحها بعد الخطبتين وذبح الإمام. في حديث جندب بن سفيان في حديث الذي رواه الإمام البخاري قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح. لأنه حتى إذا كان التقييد بالصلاة، لو أن إنسانا بعد الصلاة ذهب وذبح قبل أن يستمع الخطبة، فعند الجمهور لا بأس، لأنه ذبح في الوقت الذي هو بعد الصلاة. ولكن انظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، متى ذبح؟ ذبح بعد الخطبة عليه الصلاة والسلام. فإذا الأكمل أن يكون الذبح بعد الخطبة، بل الأكمل أن يكون الذبح بعد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم، مراعاة لما دل عليه حديث جابر رضي الله تعالى عنه. يعني الجمهور يحملونه على الزجر، والمالكين لا يحملون على الزجر، بل يقولون إنه نص في أنه لا يذبح إلا بعد ذبح الإمام. فمراعاة لذلك فإن الأكمل أن الإنسان لا يذبح إلا بعد ذبح الإمام. وطبعا الإمام متى يذبح؟ راح يذبح بعد الشروق وبعد الصلاة وبعد خطبة العيد. وهذا كما ذكرت إن لم يكن كما قال المالكية أنه توقيت، فإنه يكون على سبيل الأفضلية. نعم. قال رحمه الله: ومن ذبح قبل أن يذبح الإمام أو ينحر أعاد أضحيته. نعم، لماذا يعيد أضحيته؟ لأن المالكية يشترطون أن يتأخر الذبح عن ذبح الإمام، فإذا ذبح قبل أن يذبح الإمام فإنه يعيد مكانها أخرى، لأن تلك لا تجزئ أضحية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك الذين تعجلوا فنحروا أمرهم أن ينحروا مكانها أخرى. هذا وجه استدلال المالكية بهذا، فقال ومن ذبح قبل أن يذبح الإمام، يعني طبعا يا إخوة ذبح قبل أن يذبح الإمام متعمدا، يعني يعلم بأن الإمام لم يذبح ولا يغلب على ظنه أنه لم يذبح ثم هو يذبح ويذهب ويذبح قبله. نعم. قال رحمه الله ومن لا إمام لهم فليتحروا صلاة أقرب الأئمة إليهم وذبحه. يعني لما قلت يا إخوة بأن من ذبح قبل الإمام متعمدا، يعني يعرف بأن الإمام من يذبح فذبح ولا بنى على ظنه، ولكن ليس على غلبة الظن، غلبة الظن يمكن تلحق باليقين لكنها على مجرد الظن فقط. بناء على هذا المالكية لما قالوا إنه يشترط أن يكون الذبح بعد ذبح الإمام قالوا إن من السنة أن يذبح الإمام أضحيته في المصلى، يعني يكون الأمر متى؟ قريبا، بل يكون هو أول من يباشر أضحيته ممن هو حاضر في المصلى، يعني يصلي ينزل من يخطب خطبة العيد ثم بعدها يذبح أضحيته بالمصلى، ويراه الناس بأنه ذبح فيذهب الناس متيقنون بأنه قد ذبح أضحيته. ولهذا هم فهموا، بعض المالكية فهم من أو ذكروا مقتضى كون هذا من السنة أن تذبح في المصلى أنه يكره أن يذبحها في منزله. هذا ذكر ابن عرفة المالكي رحمه الله لما نقل كلام ابن رشد رحمه الله في قوله قال السنة ذبحه بالمصلي، فقال ابن عرفة مقتضى كلام ابن رشد رحمه الله السنة ذبحه بالمصلى ذبحه أن يذبح الإمام أضحيته بالمصلى كراهة ذبحها في بيته، وهذا كله لأجل أن يعلم الناس أن الإمام ذبح ويتيقن من ذبحه فيقبلون على ذبح الأضاحي بعد ذلك. ثم قال ومن لا إمام لهم، يعني في صلاة العيد من لا إمام لهم، قال فليتحروا صلاة أقرب الأئمة إليهم وذبحه. يعني إذا لم يكن في مكان مثلا لا تقام فيه صلاة العيد، لم يقيموا فيه صلاة العيد بعيدة في قرية من القرى ولم يصلوا صلاة العيد، إذن ليس لهم إمام صلاة ينتظرون أن يذبحوا بعده، فقال هنا رحمه الله فليتحروا صلاة أقرب الأئمة إليهم وذبحه. قال رحمه الله ومن لا إمام لهم، يعني في صلاة العيد، فليتحروا صلاة أقرب الأئمة إليهم وذبحه، يعني يتحروا الإمام الأقرب إليهم الذي قام صلاة العيد فيتحروا متى ذبح ويذبحون بعده. طيب يعني إذا تأتي هنا مسألة، إذا لم يكن ثمة من يتحروا ذبحه حتى القريب هذا مكش يتحروا ذبحه، فماذا يصنعون البادية وبعيدون وليس ثمة من هو قريب يتحروا ذبحه، فماذا يصنعون؟ قال المالكية هنا يقدرون قدر ذبح إمام، يعني كأنه صلى صلاة العيد بقدر صلاة العيد بعد شروق الشمس وقت الضحى وخطب وبعد ذلك ذبح، فيقدرون هذا الوقت ويذبحون بعده. الجمهور الذين يقيدون الوقت بالصلاة، بداية الوقت بالصلاة، طيب أيضا عندهم المسألة نفس المسألة، لو أن أهل البادية مثلا لم يقيموا صلاة وليس ثمة من هو قريب منهم أقام صلاة العيد، فمتى يكون ذبحهم؟ الذبح إذا كان بعد الصلاة هؤلاء ما يكون، متى يكون ذبحهم؟ قالوا يذبحون بعد قدر الصلاة، يعني بعد أن تطلع الشمس قيد رمح الذي هو وقت حل الصلاة، ومن بعد ذلك مقدار ما تقام صلاة العيد وخطبة العيد بزمن يسير بعدها، ولو كان بعد الصلاة فقط هم يرون التحديد بالصلاة، فبعد الصلاة يذبح يقدر هذا التقدير. وعندنا مسألة أخرى وهذه أيضا تطرح عند المالكية، شوفوا تدرج، من ذبح قبل إمامه عمدا يعيد الأضحية. طيب إذا لم يكن ثمة إمام يتحرى ذبحه، قال إذا لم يكن لهم إمام صلاة عيد قال يتحرى أقرب إمام وذبحه ثم يذبح بعده. المسألة الرابعة وهي في حال إذا لم يكن ثمة من يتحراه، فقالوا يقدر قدر ذبح إمام في وقته، يعني بعد الشروق والصلاة والخطبة وقدر ذبح إمام، قال الآن مضى وقت يغلب على الظن ونتيقن أن مثله الإمام يكون قد ذبح فيذبحون بعده. طيب تأتي مسألة رابعة وهي في حال ما إذا كان إمامهم الذي صلى بهم العيد لا يذبح، لم يستطع شراء أضحية، طيب فماذا يصنعون؟ هؤلاء هم صلوا صلاة العيد ولم يذبحوا وإمامهم لم يذبح، قال هنا خليل بن إسحاق رحمه الله في هذه المسألة في شرحه لمختصر بن الحاجب التوضيح، قال فالمعتبر صلاته، قال فالمعتبر صلاته، يعني في هذه الحال إذا الإمام لم يذبح، لأن نتكلم عن قول المالكية الذين يقولون بأن الذبح إنما يكون بعد ذبح الإمام، فيقولون إنه إذا لم يذبح الإمام الذي صلى بهم باعتبار أنه ترك الأضحية ولم يستطيعها، فهنا قال المعتبر هي صلاته، صلاة الإمام بهم صلاة العيد. قال ما حكم الأضحية التي ليست بها خصيتان؟ لا بأس بها، وقد سبق في الدرس الماضي تكلمنا عن الخصي وأنه يجزئ، أن هذا الخصي يجزئ، بل إن الفقهاء لا يعدونه عيبا، لا يعدونه عيبا. لماذا؟ لأن العيوب التي يذكرونها يذكرون عيوب مؤثرة في اللحم وعيوب لا تؤثر في اللحم، فالعيوب التي لا تؤثر في اللحم بل تكون سببا لطيب اللحم. العيوب ثلاثة، عيوب قد تسمى عيوبا ولكن لها أثر في طيب اللحم، وعيوب لا أثر لها في اللحم، وعيوب لها أثر في طيب اللحم. هذه التي لها أثر في طيب اللحم هي التي لا تجزئ، العيوب التي ذكرناها الأربع. العيوب التي ليس لها أثر في طيب اللحم فهذه مكروهة، أقصى ما يقال أنها مكروهة لعدم صحة الأحاديث أو بتأويلها كما سبق. وأما إن كان في الظاهر عيبا ولكن هو يساهم وله دور في طيبه فهذا لا يعد عيبا أصلا، يعني ومنه الخصي الذي تنزع خصيتاه، فإن هذا يكون سببا لطيب لحمه فإنه يجزئ أضحية، إلا أنه سبق بأن الفحل أولى من الخصي لأنه أكمل خلقة منه، ولكن قلنا هذا في حال التساوي والتماثل في كل الأمور الأخرى. لكن لو كان الخصي سمينا وأكثر لحما وأحسن منظرا والفحل دونه في ذلك فيكون هو المقدم. قال ما حكم العلامة التي تعلق في أذن الشاة مصنوعة من البلاستيك؟ لا بأس بهاته، الخرق الذي فيها يسير، حتى الذي يرى بأن هاته التي بها خرق لا تصلح أضحية يقول الخرق اليسير لا بأس به، مثل ما ذكر ابن أبي زيد رحمه الله في الشق إذا كان يسيرا ويحددونه بأقل من الثلث فهذا الخرق الذي في أذنها يسير ولا بأس به. قال كيف تعرف أن الإمام ذبح؟ كيف تعرف أن الإمام ذبح؟ إذا رأيته ذبح ولا أخبرت بأنه قد ذبح، أو تبني على غلبة الظن أنه قد ذبح باعتبار أن هذا الإمام أنت تعرف بأنه يسكن في المنطقة هذه ولا قريبا من مسجده، وخرج وذهب بمقدار ما يصل ويذبح يباشر ذبح أضحيته. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.